بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 15 في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالربا، تكلمنا عن الربا بأقسامه الثلاثة: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا الديون. وبعد ذلك ننتقل لبعض التطبيقات المصرفية لمسائل وأحكام البيوع والربا، صور من المعاملات المصرفية الجائزة والمحرمة، والبدائل الشرعية عن المعاملات المحرمة. من أبرز ما تتعامل به المصارف في الوقت الحاضر بيوع التقسيط، ولذلك سوف أتحدث عن في هذه المحاضرة عن بيوع التقسيط بصورها. بيوع التقسيط هي من البيوع المعروفة من قديم الزمان، وقد استجدت في الوقت الحاضر صور لبيوع التقسيط، أصولها كانت معروفة من قبل. أبرز هذه الصور: أولا، صورة التقسيط المباشر. التقسيط المباشر، صورة التقسيط المباشر أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل. مرة أخرى، أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل. يتضح هذا الكلام بالمثال: رجل، نعم، سيارة قيمتها نقدا 50,000 ريال، أراد رجل أن يشتريها بثمن مؤجل لمدة سنة ب60,000 ريال، أو أراد أن يشتريها بأقساط معلومة، يدفع في كل قسط مبلغا من المال، فهنا زيد في سعر السيارة مقابل الأجل. هذا ما يسمى ببيع التقسيط المباشر. هذه السيارة لو اشتريتها نقدا اشتريتها ب50,000، لكنك تريد أن تشتريها مؤجلة إلى سنة، أو تريد أن تشتريها بأقساط تقسط عليك الشهرية لمدة سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فالبائع يقول: لا أبيعك هذه السيارة إلا ب60,000 أو أكثر. فهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الأجل. فما حكم هذا؟ هل هذا يجوز من الناحية الفقهية أم لا؟ أكثر العلماء على جواز هذا، بل قد حكي الإجماع على جوازه، وممن حكى الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع من أهل العلم. هناك قول بعدم الجواز، لكنه قول في الحقيقة قول شاذ. هناك من قال بالتحريم، قال به بعض الظاهرية، قال به أيضا بعض المعاصرين، لكن قيل أنه قول شاذ ومخالف للإجماع، ومسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع. إذن التقسيط المباشر قلنا أنه يجوز على قول يعني عامة أهل العلم، وخلاف من خالف في ذلك كما قلنا خلافه شاذ. أدلة هذا القول: أولا، من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجه الدلالة أن الله تعالى لم يشترط أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين أصحبه الزيادة في الثمن، ولو كان هذا شرطا لبينه الله عز وجل. ثانيا، يدل ذلك من السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر، لم يشترط أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق معنا في المحاضرة السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. وهذا الحديث رواه أبو داود، وسبق قلنا إنه حديث ثابت، وأن الحافظ بن حجر قال إسناده قوي. هنا زيد في الثمن مقابل الأجل، يعني إلى أن تأتي إبل الصدقة هذا أجل، وزيد في الثمن اشترى البعير بالبعيرين. وهذا في الحقيقة نص صحيح وصريح في هذه المسألة. أيضا مما يدل لذلك كما جاء في الصحيحين في قصة بريرة حين اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على بريرة، وهذا في الحقيقة نوع من بيع التقسيط، نوع من بيع التقسيط. خامسا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا اشتراها لأهله. ومعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع إلى أجل دون أن يزيد في الثمن، لا يمكن هذا، هذا معروف عند يعني الناس من قديم الزمان، لا يمكن الإنسان يبيع الشيء يعني بقيمة، يبيع الشيء بثمن مؤجل بقيمته حاضرا، لا يمكن هذا. هذه الأدلة أيضا من السنة من جهة النظر الصحيح أن هذا البيع فيه منفعة للطرفين من غير مضرة لأحدهما، فالبائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير، والشريعة لا تمنع ما كان فيه مصلحة للناس وليس فيه ضرر، ولو منع هذا البيع لكان في ذلك حرج كبير على الناس، لأنه ليس كل واحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا، وهذه الشريعة الكاملة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والأصل في باب المعاملات الحل والإباحة، ولهذا نقول إنه لا حرج في البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل ولو مع الزيادة في الثمن. أيضا نقول يعني أن الإنسان حر في تحديد الثمن ما لم يصل لدرجة الغبن. هذا الرجل يقول أنا ما أبيعك هذه السلعة إلا ب60,000، تريد أن تشتريها مني بثمن مؤجل أحدد لك سعرها بأنه 60,000، فلماذا لم نمنعه؟ كما لو حدد السعر ب40 أو ب50 ويقول تريد أن تنقدني الثمن أنا أحدد لك السعر بكذا، تريد أن لا تنقدني الثمن أنا أحدد سعر هذه السلعة بكذا، هذا ليس فيه محظور من الناحية الشرعية. ما لم يعني تحديد الثمن لا يقدر بحد محدود ما لم يصل إلى الغبن، وزيادة الثمن مقابل الأجل هنا ليس فيها غبن، بل هذا متعارف عليه لدى الناس وعند التجار. هنا أنبه إلى مسألة، وهي أن زيادة الثمن هنا مقابل زيادة الأجل تختلف عن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. فزيادة الدين مقابل زيادة الأجل ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هذا من ربا الجاهلية، من صور ربا الجاهلية، لكن في التقسيط الزيادة ليست في الدين وإنما الزيادة في قيمة السلعة، الزيادة في الثمن مقابل زيادة الأجل، فهو ترتيب ثمن، فالبائع يقول لا أبيعك هذه السلعة التي أملكها إلا بكذا، فهذا يعني فرق كبير بين المسألتين الذي قلنا إنه صور ربا الجاهلية، إذا حل الدين يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، فهو يزيد في الدين مقابل زيادة الأجل، هذا لا يجوز، هذا من ربا الجاهلية. لاحظ زيادة في الدين وليس في الثمن، في الدين، لكن في التقسيط المباشر الزيادة ليست في الدين وإنما زيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل، فرق عظيم بينهما. ولذلك التقسيط المباشر قلنا انه جائز، بينما زيادة الدين مقابل زيادة الاجل من صور ربا الجاهلية. لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط الا يستغل حاجات اخوانه المسلمين ويزيد زيادة فاحشة، فان هذا مكروه. وقد جاء في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، نهى عن بيع المضطر. هذا الحديث وان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان الاصول والقواعد الشرعية تؤيده، لان استغلال الانسان حاجات اخوانه المسلمين في يعني في شيء من الطمع، وقد تمحق بركة البيع لأجل هذه الزيادة، كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أيضا ينبغي أن يكون الربح مقطوعا، يعني الأفضل أن يكون الربح مقطوعا، فيقول أبيعك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة وربحي فيها 10,000 ريال مثلا، ولا يجعل الربح فيها بالنسبة، حيث يقول أبيعك هذه السيارة بكذا ونسبة الربح 10% أو 5% أو أكثر أو أقل. وهذا لا نقول أنه محرم، هذا جائز، لكنه أثر عن بعض السلف كراهيته، يعني قالوا لأنه يشبه الزيادة الربوية، يشبه الزيادة الربوية. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه 100 وربح 10، هذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم أحدا كرهه. وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما فقد كرهه أحمد، وروت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف. ورويت كراهة ذلك أيضا عن حسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير و عطاء ابن يسار. وجه الكراهة هو شبهه ببيع دراهم بدراهم، قال الإمام أحمد كأنه دراهم بدراهم. ولكن هذا المروع عن بعض السلف إنما هو مكروه مجرد كراهة، لأنه محرم، لأنه محرم. ولهذا قال الوزير بن هبيرة: اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح، وهو أن يقول أبيعك والربح في كل 10 درهم، وكرهه أحمد لشبهه بيع العشرة بأحد عشر، لأنه منه حقيقة وإلا لحرم. إذن يعني بعض السلف كره هذا مجرد كراهة، لأنه يعني محرم. طيب، إذن هذه هي الصورة الأولى، صورة بيع التقسيط المباشر. ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الثانية، وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. صورتها أن يأتي رجل يريد سلعة معينة وليس عنده نقد ليشتري به هذه السلعة، فيذهب إلى مصرف أو إلى مؤسسة أو إلى فرد حتى، أو إلى فرد من الناس، ويطلب أن تشترى له هذه السلعة، ثم يشتريها ممن اشتراها بالتقسيط. يأتي ويقول: اشتروا لي السيارة الفلانية وسوف أشتريها منكم، إذا اشتريتوها سوف أشتريها منكم. هذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. أقسامها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتعاقد ذلك الرجل مباشرة مع المصرف أو المؤسسة أو الفرد من الناس تعاقدا مباشرا لشراء تلك السلعة. والقسم الثاني ألا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين تلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد على إتمام عملية البيع والشراء، لكن يحصل وعد من تلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه سوف يشتريها منه، وهذا الوعد وعد غير ملزم، فليس هنا عقد، إنما هو مجرد وعد غير ملزم من الطرفين. فيقول هذا الرجل: إذا اشتريتم لهذه السلعة بهذه المواصفات أعدكم بأنني سوف أشتريها منكم. الحكم حكم الحالة الأولى هو أن يحصل التعاقد مباشرة من ذلك الرجل مع ذلك المصرف أو المؤسسة أو الفرد، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن المؤسسة أو المصرف أو الفرد قد باع ما ليس عنده، قد باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه، يعني أشتريه له من السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وكذلك أبو داود وحديث صحيح. فهنا حكيم الحزام يقول أن الرجل يأتيني يريد أن أشتري الشيء وهو ليس عندي، أذهب وأشتريه من السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تبع ما ليس عندك، ولذلك لا يجوز أن يحصل هذا العقد مباشرة. الصورة الثانية، طيب قبل هذا، هذه الصورة في الحقيقة هي حيلة على الربا، حيلة على القرض بفائدة، كأن هذا الرجل قال لتلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد أقرضني قيمة هذه السلعة بفائدة معينة، لكن بدلا من أن يسلك هذا المسلك أتى بهذه الحيلة وهذا البيع الصوري للحصول على القرض المحرم. أما بالنسبة للصورة الثانية، الصورة الثانية التي ليس فيها عقد وإنما وعد، يقول اشتروا لي هذه السلعة وأعدكم بأنكم إذا اشتريتموها سوف أشتريها منكم، هي خلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى بينهم عقد، لكن الصورة الثانية ليس في عقد وإنما مجرد وعد، وعد غير ملزم أيضا، لأن الوعد الملزم بمعنى العقد لكنه وعد غير ملزم، اشتروا لي هذه السلعة وسوف إذا اشتريتموها سوف أشتريها منكم. هذه بعض العلماء يعني قال بأنها حيل على الربا ومنعها، ولكن أكثر العلماء قالوا بالجواز، ولكن أكثر العلماء قالوا بالجواز، وهذا قد أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي تبع منظمة المؤتمر الإسلامي، وأيضا اقتره من المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعامة العلماء في الوقت الحاضر يفتون به. ولكن تجوز هذه الصورة بشرطين، الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، وعد بالبيع ووعد بالشراء، وهذا الوعد يعني وعد غير ملزم كما قلنا، وعد غير ملزم، فلكل منهما الخيار في إتمام ذلك البيع من عدمه. ويترتب على هذا أن السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل إبرام العقد فهي من ضمان تلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد، يعني موعود بالشراء منهم، لأنه ليس عندنا الآن عقد وإنما مجرد وعد، ومعلوم أنه أن هناك فرقا بين الوعد والعقد، فالوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء، الوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء، أما العقد فهو ارتباط منجز ملزم، وفي حكم العقد الوعد الملزم، الوعد الملزم هو في الحقيقة بمعنى العقد. إذن الشرط الأول أن يكون اتفاق بينهما مجرد وعد وليس عقدا، أيضا مجرد وعد غير ملزم وليس عقدا. الشرط الثاني ألا يقع العقد بينهما إلا بعد تملك الموعود بالشراء منه من مؤسسة أو مصرف أو فرد تملكه للسلعة وقبضها قبضا تاما. إلى الشرط الثاني ألا يقع العقد بينهما إلا بعد أن يتملك الموعود بالشراء منه السلعة ويقبضها قبضا تاما. فإذا تحقق هذا الشرطان فلا بأس، يأتي شخص لمؤسسة أو فرد أو حتى مصرف، يأتي له ويقول أنا أريد السلعة الفلانية اشتروها لي وسوف أشتريها منكم، فلم يكن بينهما عقد، ثم بعد ذلك يتملك الموعود بالشراء منه من المؤسسة أو الشركة أو المصرف أو حتى الفرد، يتملك هذه السلعة ويقبضها قبضا تاما ثم يبيعها عليه، إذا تحقق هذان الشرطان فهذا لا بأس به. ولكن الواقع أنه يحصل الإخلال في كثير من الأحيان، الواقع أنه في كثير من الأحيان يحصل الإخلال بهذين الشرطين أو بأحدهما، فإما أن يبرم العقد قبل شراء السلعة فيكون هذا من قبيل بيع ما ليس عنده، وإما ألا يبرم العقد لكن يكون موعود بالشراء منه لا يملك السلعة، لا يملك السلعة وإنما يتفاهم مع معرض من المعارض مثلا، مجرد تفاهم معه على بأن يحول عليه الزبائن، ومعلوم أنه لا بد من تعيين السلعة وتملكها بعينها لا بمجرد الوصف، أما مجرد تحويل الزبائن أو البيع بمجرد الوصف فهو غير كاف، فمجرد التفاهم بين البنك وبين صاحب المعرض هذا لا يكفي، لا بد من أن يتملك المصرف هذه السلعة ويقبضها بحيث لو تلفت فهي من ضمانه وليست من ضمان صاحب المعرض. فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس. ولذلك من أراد أن يشتري بطريق المرابحة الآمن بالشراء، عن طريق المرابحة الآمن بالشراء، فلا بد من أن يتحقق من هذين الشرطين، يكون اتفاق المبدئي على سبيل الوعد غير الملزم، فلا يكون بينهما كتابة ولا يكون بينهما عقد ولا يكون بينهما عربون ولا أي شيء، الشرط الثاني الموعود بالشراء منه يتملك هذه السلعة ويقبضها قبضا تاما، لا يكون مجرد تفاهم وإنما يتملكها تملكا حقيقيا ويقبضها قبضا تاما، وبحيث لو تلفت هي من ضمانه ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعده بالشراء منه. فهذا لا بأس به، لأن الأصل في العقود الحل والإباحة، ولا نستطيع أن نمنع شيئا أو نحرم شيئا إلا بدليل واضح. وفي هذا القول في الحقيقة توسع على الناس، في توسع على الناس، ليس كل أحد يجد من يقرضه. وقد جاء في حديث يعني سعيد أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إن النبي الصاع من هذا الصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج فقال ولكن بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيع التمر الردي بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. وهذا الحديث سبق أن تكلمنا عنه كلاما طويلا عندما تكلمنا عن مسائل الربا. قد يقول قائل أنه أليس هذا حيلة على الربا، لأن بيع الصاعين من التمر الردي بدراهم ثم شراء صاع من التمر الجيد بتلك الدراهم يؤدي إلى نتيجة نفسها، يؤدي إلى نتيجة نفسها عند بيع الصاعين من التمر الردي بصاع من التمر الجيد مباشرة. فهل هذا حيلة؟ نقول ليس بحيلة، يعني بيع صاعين بصاع مباشرة هذا ربا، لكن بيع صاعين بدراهم ثم يشتري بالدراهم صاعا هذا ليس ربا، هذا مخرج شرعي. قد يقول قائل يعني ما الفرق بينهما، نتيجة واحدة الغرض واحد. نقول قد يقول قائل هذا حيلة على الربا، فك تبيع الصاعين بالدراهم ثم تذهب وتشتري بالدراهم صاعا هذا حيلة على الربا. نقول هذا ليس بصحيح، هذا هو المخرج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن بعض العلماء حرم مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء وقال إنها حيلة على الربا. أقول إنها ليست بحيلة، وإلا لو أردت أن تنطلق من هذا المنطلق، طيب هذا المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بيع يعني صاعين بدراهم ثم تشتري بالدراهم صاع من تمر، قد يقول قال أيضا هذه حيلة، ومع ذلك أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول لا نسلم بأن هذا حيلة على الربا، بل نقول إن هذا مخرج من المخارج المباحة في هذا، مخرج من المخارج المباحة. وكما قلنا ليس كل أحد يجد من يقرضه، ربما يحتاج الإنسان إلى السيولة فلا يجد من يقرضه ويأتي يعني يسلك هذا المسلك، فنقول إن هذا لا بأس به. عندما نتأمل في هذا العقد، هو في الحقيقة يعني الوعد غير ملزم، الوعد غير ملزم، وهو مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، يقوم الموعود بالشراء منه بتملكها وقبضها ثم بيعها على من وعده بالشراء، على من وعده بالشراء. لكن يعني عندما نتأمل إلى واقع البنوك على وجه الخصوص نجد أنها توسعت في هذا توسعا كبيرا، فنجد أن هناك إخلالا في التطبيق من حيث مثلا التنظير، من حيث قراءة الهيئة الشرعية تجد أنها سليمة، لكن الخلل يأتي في التطبيق. فربما أن هذا العميل يتعاقد مع البنك مباشرة عن طريق الموظف والبنك لم يملك بعد هذه السلعة، أو ربما أنه لا يتعاقد معه لكن البنك لا يملك هذه السلعة وإنما يتفاهم مع صاحب ذلك المعرض مثلا، مع ذلك التاجر مجرد تفاهم ولا يملك تلك السلعة ولم يقبضها. فهذا في الحقيقة صحيح أنه خرج بهذه الصورة إلى يعني التعاملات المحرمة، لكن وجود إشكالات على تعاملات مباحة لا يجعلنا نخرجها من دائرة الجواز إلى دائرة الحظر. فبعض الناس يسيئون في بعض التعاملات حتى في البيع، في الشراء، في القرض، في الرهن، في الضمان، بعض الناس يسيء في هذا. فهل معنى ذلك أن نحرم هذه العقود على الناس؟ لا، ننكر إساءة من أساء فقط، لكن يبقى أصل التعامل مباحا. فبيع المرابحة للآمر بالشراء بهذين الشرطين جائز، فلا نستطيع أن نحرم هذه المعاملة بسبب إساءة من أساء، لكن ننكر إساءة من أساء في هذا. فنقول لمن مثلا تعاقد قبل أن يملك الموعود بالشراء منه السلعة، نقول لك قد أخطأت في هذا، نقول أيضا إذا كان الموعود بالشراء من يبيع قبل أن يتملك البضاعة ويقبضها نقول قد أخطأت في هذا. لكن العملية من حيث الأصل هي جائزة، العملية من حيث الأصل هي جائزة، ولذلك لو أن يعني أحد التزم بتطبيق هذه الشروط وهذه الضوابط فنقول إن تعاملك إنه مباح ولا بأس به. إذن هذه أيها الأخوة يعني نبذة عن بيوع التقسيط التي تمارسها المصارف وحتى غير المصارف أيضا، حتى يعني على مستوى الأفراد، لكنها في الآونة الأخيرة انتشرت على مستوى المصارف والشركات. وأكتفي بهذا القدر، وألتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.